الشيخ مرض الشيخ ما حكم من عليه دين ويريد الذهاب إلى الجهاد؟ نعم، الذي يبدو لي والله أعلم أن المدين مع دائنه له حالتان اثنتان، الأولى أن يسمح دائن للمدين بأن يخرج للجهاد في سبيل الله أو الحج إلى بيت الله، في هذه الحالة ينبغي أن يجاهد وأن يحج قولا واحدا. أما إذا كان الدائن لا يسمح ويلح الطلب من المدين بالوفاء، في هذه الحالة يأتي التفصيل السابق للجهاد العيني، لا يسلم أيضا لقوله عليه السلام في الحديث المعروف في الصحيحين: أدين الله أحق أن يقضى. أما في الفرض الكفائي فلا يجوز له أن يجاهد إلا بإذن هذا الدائن، أي في الحال الأولى. أما إذا لم يأذن فلا يجوز له الخروج للجهاد. إذا كان من هذه الكفاية. أيوه. من 40 يصبر. يحج لدين الله حق لا يقضى. أما السؤال الآخر: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.